اللي موصول هذا العارض اللي مزروع في الباب بسم الله ويجوز حذف العائد المجرور بالإضافة ولكن بشروط بشرط أن يكون المضاف وصف وبشرط أن يكون الثاني أن يكون الوصف هذا غرام آخر نحو فخذي ما أنت قاضي بخلاف ذا الذي قام أبوه ليش خلف ذا الذي قام أبوه العايشين أنت ليش خلف ذا الذي قام أبوه هذا العايد أبوه هو هذا مجرور بالإضافة ولكن ليش لا يجوز حذفه؟ سؤال نحو بس هنا ما عنده جائزة هناك مشاعر هناك ولكن لا يجوز حذفه لأن المضاف هنا ليس صفة أبوه ليس مثل الآية هذه فخذي ما أنت قاضي أي فخذي ما أنت قاضي فحذف العائد فهو لأن المضاف قاضي وصف اسم فاعل من قضى بمعنى الحال هذه المحترزات التي خرجت في القاعدة وكذلك لا يجوز أنا إيش جاء الذي أنا أمسي ضاربه لأن الوصف هناك لأن المضاف هناك وصف ولكن بمعنى الماضي فلذلك لا يجوز حذفه وكذلك يجوز حذف العائد المجرور بالحرف ولكن بشروط كمان إن كان الموصول أو الموصوف بالموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف معنى ومتعلق مثل قوله تبارك وتعالى ويشرب مما تشربون في حذف هناك في الآية ولكن هذا الحذف لا يعرفه إلا من درس القواعد العربية فلذلك العلماء يدرسون القواعد العربية عشان يفهمون بها القرآن ويشربوا مما تشربون أي مما تشربون منه فالعائد هناك منه محذوف لأنه يكمل الشروط مجرور بحرف خليني أقول لا تتكلم خلي الناس تجد زي الناس زي الناس العالم كلها ساكت واضح ولا منه أي منه المحذوف منه العائد هذا عائد الموصول هذا وهو منه استكمل الشروط لأنه مجرور بالحرف الحرف هذا مثل الحرف الذي الموصول مجرور به وهو من ما هذا هو الموصول ويشرب مما تشربون واضح وكذلك قوله والمتعلق كمان واضح المتعلق بالحرف الذي جر الموصول به يشرب مثل المتعلق يعني بالحرف الذي جر به عين الموصول وهو تشربون لأن المادة واحدة يشربون مضارع من شريب ويشرب كمان مضارع من شريب فإذا اختلف الحرفان أو اختلف المتعلقان لا يجوز حذف العائد كما يأتي وكذلك قول الشاعر لا تركنن لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت بانوا أبناء يحصورا حين اضطرها القدر هذا البيت يحكي خلي عيش وقت ما فهم هذا ويشرب ما تشربون ويشرب ما تشربون لم نفهم ما فهم دوش ليش ما تشربون هذا واضح بين الموصول مما نعم. الموصول هذا مجرور بحرف وهو مين نعم. مين هو العاي مما تشابه مين هو؟ من هو هذا محبوس؟ مين هو هذا العائل؟ هذا جورة بالحرف الذي جورة به بالمتعلق هذه كمن سوى متعلق بالحرف الأول ويشربه، متعلق بالحرف الثاني يشربه، متعلق مادتهما واحد. فإذا اختلف من جهة المتعلقين لفظا أو معنى فلا يجوز حبس العائل هناك. يا في الله بما تؤمر به. هذا الجواب عند الإخواني. هاي بلا. نعم أجاب عنه الإخواني، ولذلك أنا قلت لكم حضروا الإخواني. الدرس مثل الدرس هذا لازم أن يكون أسلوب الطالب، هذا يعني مختصر. وكذلك هذا أجاب عنه الأسلوب. لما عبد الحميد يتكلم عن أنه روح حد هذا طريق الأسلوب. ما أجاب عنه واضح. وانا تحت العاي ويشرب ما تشرب. لا تحت ايش؟ تحت ويشرب عاي ويشرب ما تشرب. تحت رقم 2 اهم والتقديم فقدمه فقدم الذي انت قاضي. ويجوز كما ان تكون ايش؟ ما هذا موصول حرفيا هذا واضح. والتقدير فقد قضاءك. وين اللي قلت تحت الآية؟ الآية ويشرب ما تشرب. وين الآية؟ في تعليق تحت. رقم 70. أنا إنما الجواب. ها هنا أوراق. وين؟ تحت الآية. أقرأ. هنا أحب أن أنبه إليهما. الأمر الأول أن هذه الطريقة التي سالكها المؤلف تبع ابن مالك غير الطريقة التي سالكها من قبله من النحاة. وين؟ وسائر عليها الرضا. وحاصل تلك الطريقة أنهم أجازوا حفظ العائد المجهول بحفظ جميع إذا كان إيش؟ العامل في ذلك الجار والمجهول يتعين معه حفظ، لأن ينتبث مع الحفظ الحرف المحذوف لغيره. وقد مثلوا لذلك بقوله أنا أسجد لما تأمرنا هذا اختلف. أنا أسجد لما تأمرنا أي تأمرنا به بكان وقوله في ترع بما تؤمر. واضح. ولكن الطريقة التي سلكها هذا الكتاب غير الطريقة التي سلكها الإسموني أجاب عنه. ولكن ابن مالك على كل حال ذكر هذا وشرط هذا. نعم وكذلك غيره. نعم مثل ذلك مثل قوله تبارك وتعالى مثل البيت لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يحصورة حين اضطرها القدر. وين ركنت إليه؟ وذف العائد هنا. وشد قوله نعم وأي الدهر سوء لم يحصدوني أي فيه حذف العائد هناك دون إيش؟ وين المأطور في هذا البيت؟ وأي الدهر ذو ذو لم يحصل ذو ذو هي الموصول ذو هذا بمعنى إيش؟ الذي لا لا إيش عربه؟ عند البيت أقول لك إيش عربه؟ إيش عربه ذو؟ وأي الدهر الذي وأي الدهر ذو ذو لم يحصل ذو أي الدهر ذو أعرف ذو هذا إيش عربه؟ يا مسكين خبر لأي يا أخي أنا ما أستعلك أكبر خبر لأي ليش ما تخلي بيني وبين السنجاتي خبر لأي خبر لأي أنا لا لا لا لا أسمح لأحد أن يجيب عن واحد وقتها لأنه لو أردت أنا أن أجيب عنه لا أجبت له لازم هذا ليس منه تسأل واحد ذو هذا بمعنى ايه؟ بمعنى الذي وين العاي؟ محلوب متخذر اي الدهر الذي ايش بعده؟ اي الدهر الذي ايش بعد الذي؟ لم يحسدوني سيزونا لم يحسدوني لم يحسدوني عليه عليه يا الفاضل ما هو عليك لأن الدهر أسمع لأن الدهر ضر ولذلك العائد فيه لم يحصل دون فيه واضح شوف هذا كمان تضيف العائد هنا بغير أن يكون الموصول نعم آخر الموصول هذا ما شو وكذلك وهو على من صبه الله ويش علقمه على من صبه من صبه الله علقمه هيا وين الشاهد فيه اختلف العلقم ها وهذا الذي ما اختلف نعم ما اختلف ايش وهو على من بان من هذا مجرور بالحرف وعائد الموصول عليه كما مجرور بمثل ذلك فحذف العائد المجرور مع انتفاء خفض الموصول في الأول ومع اختلاف المتعلق في الثاني وهما صب وهما صب وعلقم هيا بس هذا باب المعرفة الأداة طيب هذا النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة المعرف بأل واضح يقول هذا باب المعرفة المعرف بأل بالأداة وهي أل الأداة لا اللام وحدة الهمزة والليف هذا اتبع طريقة سيبويه وترك الخليفة الذي هو شيخ سيبويه ولكن قال لك لا اللام وحدها وفاقا للخليل وسبويه وليست الهمزة هذا زائدة خلافا لسبويه عند الخليل أصل ليست زائدة وأما عند سبويه زائدة وهي الهذا أقسام الهذا الليل أن المعرفة إما جنسية فإن لم تخلفها كل فهي لبيان الحقيقة مثل إيش وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا شاهد فيه يعني الماء وإن خالفتها كل حقيقة فهي الشمول فهي لشمول أفراد الجنس. يعني نعم هو هذا. نعم. وهذا وخلق الإنسان ضعيفا. شبين الجنس وشمول الجنس ما هو عموم بيبعثي لحد كل. وأما في الأولى هذا يعني حقيقة حقيقة الماء الماء التي كل شيء هناك ما كانت في مكان كل. وإن خالفتها كل حقيقة فهي لشمول إفراد الجنس مثل وخلق الإنسان ضعيف. خلق كل إنسان ضعيف. نعم. وإن خالفتها مجازا فلشمول خصائص الجنس مبالغة مثل أنت الرجل علما. وإما هدية. والعهد على هذا الماء ولهذا يذكرها لكم أوضح المثال. وإما عهدية والعهد إما ذكري نحو فعصى فرعون رسولا. إن ذكر الرسول هذا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. هل هناك ذكر لأن الرسول هذا الذي أرسله الله إلى فرعون هو الذي وهو موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي عصاه فرعون. العرب إذا ذكروا اسم النكرة ثم أعادوا الاسم هذا بلفظ المعرفة تكون أل هذا عادية مثل هذه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. رسولا هذا نكرة ولكن أعيدت بلفظ المعرفة فعرف من ذلك أن الرسول هذا الذي ذكر. مثاله كمان إذا قلت زارني رجل فأكرمت رجلا ليس الرجل هذا اللي أكرمته أنا رجل فأكرمت رجلا ليس أص أنا ما أصدق لا يتكلم حل الله صنجك الذي سألته أكرمت رجلا بلفظ النكرة أنا ما أسألك هل يا رجل الذي زارك والذي هو الذي أكرمته ولا رجل آخر زارني رجلا فأكرمت زارني رجل فأكرمت رجلا لا لا من هو لا ليسوا متفقين لا كلام فاضي لا يروى والمكرم ليس واحد لا كلام فاضي أسمع أخوذ القاعدة سنة من السنوات عبد الله بن حمير جزاه الله خير رحمه الله لما سئل جاء واحد أنا يعني أتباحث معه القواعد العربية جاء واحد متخرج من الكلية يعني دكتور قال ايش هذه القواعد ايش كذا فقمت إليه قلت له أنت تعرف إيش؟ تعرف القواعد؟ تقدر أن تعرف القرآن بغير دراسة القواعد؟ قلت له أسأل أجب عن هذا السؤال في سورة مريم إن كان أنت تستغني عن القواعد تقول القواعد هذا شيء أتعقل هذا الذي غرر يعني جاء منكم يعني حتى العرب الآن أولاد العرب هذا يكون واحد في الكليات وفي الجامعات ولا يفهم شيئا من اللغة أنت هذا اللي تطوره بخلاف أول يفهم ولا تمام ولكن لما جئتم بهذه الدكاترة والأشياء هذه نعم التخصصات هذه تركوا يعني اللغة حقهم التخصصات أفلت لا أي عجيب وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام بالنكاح. وكذا هذا السلام على نبي الله يحيى بالنكره. واما السلام الثاني على نبي الله عليه الصلاه والسلام عيسى بلفظ المعرفه، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حي. ها بالمعرفه، هل هما سلامان ولا سلام واحد؟ فرح سكت، ما يعرف انه ما يعرف. وجاء وأجاب عنهما يعني عبد الله بن حميد، قال له العرب إذا تكلموا إيش بالنكرة بلفظ النكرة ثم أعادوه بلفظ المعرفة، نفس السلام، نفس السلام على نبي الله عيسى في المواضع الثلاثة، نفس السلام على نبي الله يحيى في المواضع الثلاثة، هو نفس السلام على نبي الله عيسى. راجع التفاصيل لأن السلام واحد. يوم إيه؟ زارني رجل ما أكرمت رجل. رجل. كما عند نكرتين عند هذا الحدث. بان النكرتين. أنت قلت كما أكرمت رجلا. إيش؟ لا خلي هذا ما وصلنا إلى الثاني. أيوة. هذا غير. ما هو مثال. أنا أعطيك المثال في ذلك. أيوة هذا معروف. نعم. سلام على يحيى نبي الله الصورة. بلفظ النكرة. ولكن وعيد السلام هذا في السلام على عيسى بلفظ المعرفة، وهو نفس السلام هذا في المواضع الثلاثة، يوم سلام علي يوم وليدة ويوم يموت ويوم يبعث حي، وكذلك على عيسى يوم يموت ويوم يبعث نعم ويوم يبعث حي. هكذا فقال عبد الله يعني عبد الله بن حميد لرجل هذا العرب إذا تكلموا به بكلمة بلفظ النكرة ثم أعادوه بلفظ المعرفة نفس ذلك. إذا قلت زارني رجل فأكرمت الرجل، نفس الرجل الذي زارك هو الذي فاهم. وأما إذا قلت زارني رجل فأكرمت رجل آخر واضح منه. نعم. ولذلك في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال يس لن يغلب عسره صيم، إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. اليسر واحد اثنين، والعسر بلفظ المعرفة واحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب عسر يسر، العسر الواحد هذا لن يغلب يسر. فأنت أفهم هذه القواعد العربية. أمس مثلا واضح إن بعد ذكري النحو فعصى فعمر رسوله أو علمي النفع بالوادي المقدس إذ هما في الغار الذهن كمان أو حضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية. اللهم ماذا فصل. وقد تارين ألف، قد تارين ألف للمبارك، هذا يعني أوضح المسائل، أوضح المسائل ذكر لنا أنواع المعرفة للجنس للعهد، العهد الذكري العهد حضورك. الآن يقول فصل وقد تارين الزائدة ما تفيد التعريف ولا تفيد شيء، أي غير معرفة، وهي الزائدة هذا إما لازمة كالتي، التي هذا الموطن ما عرف بأن عرف بإيش بصلته واضح، وأن هناك زائدة، وكذلك ألف الذي، وكذلك ألف في الذين، وكذلك يعني في اللاتي واللاي واضح. هذا معنى وقد قالوا لازمة، وكذلك إيه في عدم قارنة وضعه كالسماء واليسع واللاتي اللاتي اللاتا هذا له هناك دل واضح. اللاتي هذا في قراءة ابن عباس واللاتي، وهناك منقود لأنه اسم فاعل من لت يلوت، اسم رجل يلوت السماء، هذا على قراءة التشبيه. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات والعزة، هذا صخرة التي تعبدها قريش هنا وحطت عليها سدنا. بالجر لأن فيه أل. نعم. قال وليسع وليسع كمان أو في إشارة، وهو الآن. الآن هذا جعلها لك اسم الإشارة وفاق للدجاج والناظر الآن. نعم. أو في موصول وهو الذي والتي وفروعهما، وهو الذي والتي وفروعهما، لأنه لا يجتمع تعريفان. نعم. وهذه معارف بالعلمية والإشارة والصيلة، وإما عارضة. عارضة إما مقطوع خاصة بالضرورة كقوله ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. هذه ضرورة. نعم. ولقد نهيتك عن بنات الأوبر ولقد جنيتك تكم أم وعساقل، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. وكذلك قوله قول الشاعر فددت وطبت النفس لا قيس عن عمين، هذا للضرورة. التمييز لا تدخل عليه أجل. واضح. وهذه هناك في البيت الأول وفي هذا البيت كمان للضرورة الشعر دائما، لأن بناتي أوبرا علم، والنفس كمان تمييز، فلا يقبل للتعريف تمييز، ويلتحق بذلك ما يزيد ايش ما زيد شذوذا ما زيد شذوذا مثل ايش خلي طلبة العلم يعرفون هذا المثل. ادخلوا الاول فالاول عزمكم واحد فقال لكم ادخلوا الاول فالاول خليهم ايش تقول انت هذا عشان تجي تقول توكيل صراحة يا نسر الأولى فالأولى من يعرب هذا من الجدود موسى يعني القدماء يعني أظن فيهم أنهم يعرفونه لأنه بيّنت لهم هذا الأولى فالأولى. وين أنت ايش اعرب الاول في الاول انا لله وانا لا هذا سجده قديم. ايش الفرق بينهم وبين سجده ايش اعرب ايش ادخلوا لا اعرب واحد عزمكم وحضرتم عنده فقال لكم ادخلوا بارك الله فيكم مرحبا بكم ادخلوا الأول فالأول لا ادخلوا ايش عرب ادخلوا ايش يقول ايش يقول لا انا قلت لكم ادخلوا اول الجملة خلي واحد ادخلوا ايش نعم مبني على ايه جماعة فاعل ما مبني على إيه؟ مبني على إيش؟ مبني على إنا لله وإنا في محل الأولى فالأولى الأولى فالأولى ابن مالك قال لك الحال لا يعني لا يكون إلا نكيرة. الأولى هذا محل بأل، كيف تقول حال ولا يكون الحال إلا نكيرة؟ ماذا تفعل لهذا؟ يا أخي يا أخي سنجيت أقول لك أسكت أقول لك خلي الناس أقول لك يفهموا يشف أول أول إيش؟ ليش أنا ما سألتك عن الجامع؟ قلت لك عن كوني إيش؟ عن كوني إيش؟ معرفة. يا أخي هذا ضرورة الشعر، وأما هذا ليس بالشعر. أنت تقول لا لا لا هذا كلام من أمثلة العرب يدخلوا